بفكره في درك الامور وصدر الاغوار وملاحقه القضايا والتعمق فيها دون ملل ولا كلل، بل جعل باري عز وجل متعة الرجل في أن يدقق ويحقق وأن يغوص بفكره في محاكمة القضايا إلى أبعد أغوارها، لكن الله عز وجل جعله في المقابل ناقص العاطفة متقاصر الوجدان عن هذه القوة التي أورثها الله عز وجل في فكره ودماغه. إذا الرجل في الوقت الذي يتمتع بسلاح يكافح ويغامر فيه في هذه الحياة يعاني من نقص في جانب آخر، وكلنا يشعر بهذا ويعلم ذلك. الباري سبحانه وتعالى خلق المرأة لتكون عينا للرجل، فعكس الأمر، جعلها حادة الوجدان، رقيقة العاطفة، ذات حساسية متسامية مرهفة. نعم، ولكنه جل جلاله جعل في مقابل ذلك جعل اهتماماتها الفكرية ومعاناتها بواسطة سبر أغيار القضايا والوصول إلى عمق أعماقها عن طريق الفكر أقل من الرجل، فهي قل ما تصبر في محاكمة القضايا العقلية والفكرية والفلسفية كما يصبر الرجل، والرجل قلما يستطيع أن يغني نفسه بالزخم الوجداني والعاطفي كما تغنى المرأة بذلك. والحياة تحتاج إلى كلا هاتين الكفتين بشكل متعادل، لا يقوم الحياة ولا يحقق السعادة فيها إلا عقلا يصبر غير القضايا ويدرك ويحيط بحقائق الأشياء ووجدان يحتويها ويزيدها إحساسا وعاطفة. هذا لا بد منه وهذا لا بد منه. فالباري عز وجل جعل حياة كل من الرجل والمرأة متممة للحياة الأخرى. من هنا شاء الباري عز وجل أن يكون في الرجل نقص لا تتممه إلا المرأة، وأن يكون في المرأة نقص لا يتممه إلا الرجل. وأقول أكثر من هذا، لو أن امرأة أوتيت ما قد أوتيه الرجل، يحدث هذا في بعض الأحيان نادرا، أوتيت حبا لملاحقة الأشياء بالفكر والوعي العقلي والدراسة المنطقية والفلسفية، وأوتيت في مقابل ذلك تقاصرا في قدرتها العاطفية والوجدانية، لشقيت بنفسها ولشقي الرجل بها. يقينا لا شك في هذا. وآية ذلك أننا عندما نتلمس شهودا والباري من سنته من عادته أن يبعث بين الحين والآخر شهودات حتى يلفت نظرنا إلى أن هذه العادة التي تسمى بالطبيعية ليست أمرا آليا، وإنما هي من إبداع الله وخلقه. مالك شهودات، آية ما أقول النظر إلى النساء اللائي يقن بما يقوم به الرجل من عمق في البحث ومن ملاحقة للقضايا ومن محاكمة لها محاكمة عقلانية علمانية دقيقة. نعم، ولا شك أن هذا سيكون على حساب العاطفة والوجدان. سل إذا أتيح لها أن تتزوج وتقترن بإنسان، سل

أعجب بعد هذا ممن يجعل من هذا الكلام مثابة نقد ومجال سخرية أو دليل انتقاص مع هذا الله. هذا معنى هذا الكلام. إذا أي إشكال في ذلك؟ ماذا بقي؟ بقي أن البعض يسأل أيضا كما قد سئلت، لماذا جعل الله شهادة الرجل أدنى من شهادة المرأة؟ بل لماذا حجب الله شهادة المرأة عن كثير من القضايا في حين أنه لم يحجب شهادة الرجل؟ وهذا أيضا هذا الانتقاد لا يدل إلا على جهلنا لثقافتنا الإسلامية، لا أكون اختصاص إسلامي، لا نطمع في أن نكون كلنا مختصين بالإسلام، لكن يجب أن نكون جميعا متمتعين بقد قاسم مشترك من الثقافة الإسلامية. من ذا الذي قال إن هذا التصنيف المتفارق فعلا بين شهادة الرجل والمرأة سببه أن إنسانية المرأة أقل من الرجل، أو أن آلية المرأة أقل من الرجل؟ من الذي قالها؟ عندما تكون القضية التي تتم الشهادة عليها من اختصاص المرأة أكثر من أن تكون من اختصاص الرجل، فإن أولوية الشهادة فيها تكون للمرأة لا للرجل. فالشهادة على النسب، الشهادة على الرضاع، الشهادة على الحضانة، هذه الأمور النسائية كلها شهادة المرأة معترف بها وربما كانت أولى ومقدمة على شهادة الرجل. وعندما تكون القضية عادة دائما القانون، القانون الوضعي حتى يسير وراء الغالب لا يسير وراء الأمر المضطرد الدائم، عندما تكون المسألة أي الموضوع الذي تتم الشهادة عليه مما من شأنه أن يمارسه الرجال أكثر من المرأة، إذن هذا ينعكس على الشهادة ذاتها. ننظر إلى حجم التعامل الذي يتم من الرجل وحجم التعامل الذي يتم من المرأة في هذه الساحة، بمقدار التفاوت في هذه الساحة تعاملا يتم التفاوت ذاته شهادة. مثلا فيما يتعلق بالأمور المعيشية والتجارية وما إلى ذلك، والصدق في الأسواق والرهن والشركات وما إلى ذلك، هذه الأمور يتبادلها الرجال أكثر أم النساء؟ حتى في الغرب الرجال أكثر. إذن فلا بد أن ينعكس هذا الواقع أيضا على الشهادة، كما انعكس الواقع الآخر على الشهادة فكانت شهادة المرأة هي المقدمة. هذا شفتان. لذلك جعل الله عز وجل شهادة الرجل أولى من شهادة المرأة في البيوع والأعمال المادية والتجارية ونحوها. فعلا شيء آخر، هنالك أشياء في الواقع يستوي الرجل والمرأة فيها، لأنها يعني القضية فيها الشهادة فيها ليست نابعة من تعامل، نابعة من شيء آخر. مثلا الجرائم، وقعت جريمة قتل، فاحشة ارتكبت، سرقة تمت، من أجل المقاضاة في هذه القضايا لا بد من تحقيق، وتدخل الشهادة في نطاق هذا التحقيق. لا شك أن الشريعة الإسلامية تجعل الأولوية في هذه في هذا النوع الثالث أيضا للرجال، لا بل أقول أكثر، إن الشارع يحجر المرأة عن الشهادة في هذه القضايا، في حين أن المسألة لا علاقة لها هنا بالتعامل. جريمة وقعت، الرجال يمرون والنساء يمرون، هؤلاء يرون وهؤلاء يرون، فلماذا لم نساوي بين شهادتي الرجل والمرأة؟ أما ما يتعلق بالفاحشة فإن الله عز وجل كرم المرأة عن أن تقف أمام القضاء

تمشي في شارع فارغ لا أحد فيه، فيشاف هذا الأمر. وإذا كان الأمر كذلك فالأولوية في الشهادة في هذه القضية أيضا لمن تكون لغزة. هل هذا عنوان انتهار للمرأة؟ هل هذا برهان على أنها أنقص درجة من الرجل؟ ما قال هذا أحد. قائل قد يقول ولكننا ننظر ونستعرض النساء لا سيما في هذا العصر فنجد في النساء من تمشي في الطريق في اخريات الليالي، يوجد، ونجد من النساء من لا تبالي بان تشهد على الفاحشه وان تصفها بعباره صريحه واضحه قاطعه. وايضا نعلم ان في النساء من امثال جان دارك تنظر الى الجريمة وهي تقع ولا تبالي ان تنظر، وربما اعانت المظلومة وردت الظالم. فماذا نقول؟ نقول هذا صحيح، موجود هذا الصف من النساء، ولكن هذا الصف كم يساوي في المئة؟ هل يساوي 20%؟ ابدا، 10%. احكام الشريعة الاسلامية تقوم على قاعدة هي تنزل المظلة منزلة المئة، أي الغالب هو الذي يستأثر بالتقنين، أما النادر فنتركه حيطة للغالب. حكم معروف، وهذا الحكم لا يتبع في الشريعة فقط بل أيضا في قوانين كلها، لأنك لن تستطيع أن تجعل القانون غطاء لكل حال معين، هذا مستحيل، وإنما يكون القانون غطاء لأعم الأحوال وأكثرها وقوعا. الشارع حرم الخمرة لإسكارها، ولكن ألسنا نعلم أن في الرجال من يشربون ويعدون الخمر عبدا ثم لا يسكرون؟ أو قد يقول قائل ما دامت الخمر حرمت لإسكارها فينبغي أن لا نحرمها على من لا يسكر. لا، تنزل المظلة منزلة المئنة. نعم، الأمر المضطرد الغالب هو أن الخمرة تسكر وتؤذي العقل وتسيء العلاقة، إذا ينبغي أن تحرم طردا للباب. بل أقول مثال أوضح، الرجل عندما يسافر يحق له أن يقصر ويحق له أن يجمع، لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة، يعني في الغالب قد يشق على الإنسان أن يصلي الصلاة كاملة وأن لا يجمع بين الوقتين، لكن يأتي إنسانا يقول والله أنا ما أشعر بالتعب في السفر، بل أنا عندما أسافر أشعر بالنشاط والراحة. نعم، عصر الطيران وعصر كذا وكذا، نعم أنا لا أشعر به. هل نقول في حق هذا الرجل لا يجوز القصر؟ لا يجوز الجمع؟ نقول تنزل المظلة منزلة المئنة، أي أن الأحكام تشرع بناء على مقياس الغالب وندع النظر في الأمر الشاذ. ولذلك صحيح ما يقوله البعض من أن في النساء من لا يبالين بهذا كله، نعم صحيح، ولكن هذا يزل في كل المجتمعات، هي الوضع الشاذ وهي الوضع القليل، والقانون إنما يسير وراء الأمر الأعم والأغلب. ماذا بقي أيها الإخوة من النقد الذي قد تسمعون؟ تصفية هذا البحث أننا نعود فنقول إذن من الذي كرم المرأة تكريما حقيقيا جادا، لا تكريما ينبع من مجاملة ولا من دبلوماسية فارغة ولا من سيلان لعاب على شهوة آنية تمر، هو الإسلام، الإسلام فقط. ومن ثم جعل الإسلام سياج هذا التكريم تلك القائمة من الضمانات والأحكام التي شرحناها ولم نعيدها في درسنا الفائت. فإذا متع الله المرأة بحجابها أفيكون ذلك

وبالسياق تساءلت أين هم الذين يدرسون شمائل رسول الله؟ المنصبون أنفسهم كان المولد فيما مضى عبارة عن تلاوة شمائل رسول الله على أسماء السامعين، فيطرب القلوب وتستثير مشاعرهم هذه الكلمات وتتجدد محبتهم لهذا الرسول العظيم. الآن كل هذا بطل ينتهى، لكن نفس الحال أين الذين يعلمون أولادهم في بيوتهم شمائل رسول الله؟ أين الذين يحفظون هذه الشمائل ويتخيلون من خلالها صفات رسول الله الخلقية والخلقية؟ بعد أن انتهينا جلسنا جلسة فرعية مع سلة من إخوان لنا من المثقفين، يعني أرجو أن لا يأتي أحد العلم لأن بعض منهم موجود الآن هنا. قال بعضهم كم هي الكتب التي يعني ألفت في الشمائل لأنها أفضل لشمائل الترمذي؟ وفلان كتب في هذا أم لا؟ لا فلان من المحدثين كتب في الشمائل لكنه في الواقع أسقط الأسانيد، وترى أسقاط الأسانيد أفضل ولا الإتيان بالأسانيد أفضل وما إلى ذلك. نزل فيه عدنا إلى ما نشكو منه، هذا هو الطواف حول الإسلام وعدم الدخول في ممارسة الإسلام. لك يا أخي كفانا أن نتكلم حول الإسلام فلندخل في ساحة الإسلام، كفانا أن نتكلم عن علوم الإسلام فلنمارس هذه العلوم فلنصطدق بهذه العلوم. ماذا يفيدني عند الله أو عند رسول الله أن أعلم أن كذا مؤلف زمان كتب في الشمائل فلان وفلان وفلان وهذا أخذ من فلان ومزية فلان كذا ومزية فلان كذا إذا لم أقبل على هذه الكتب وأقرأها وأتخيل شكل رسول الله من خلالها؟ ماذا يفيدني ذلك؟ ماذا يفيدني أن أجمع وأحسب في ذهني قائمة كتب عن الشمائل إذا لم أجمع أولادي حولي لأحدثهم عن كيف كان خلق رسول الله وكيف كان خلق رسول الله؟ الحمد لله رب العالمين.